أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 18 من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وذكرنا في الحلقة السابقة قصة آق سنكر اللي هو أبو عماد الدين زنكي. وآق سنكر كان له تاريخ مزيد في مدينة حلب، واستتب فيها الأمن في شكل كبير في عهده، واختفت السرقات واختفى اللصوص وعم الأمن والرخاء، وزادت الثروة في داخل البلد وانتعش الاقتصاد، وزاد المسافرون عبر المدينة، وزاد المهاجرون إلى المدينة، وتحسنت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وصارت حلب حديث الناس جميعا. ذكرنا أن ذلك لم يعجب توتش ابن ألب أرسلان الحاكم الظالم المستبد الذي كان يحكم مدينة دمشق في ذلك الوقت، وأراد أن يقيم المؤامرات والمكائد لتوتش ابن ألب أرسلان، لكن ملك شاه قمع هذه المؤامرات لكونه يعلم طبيعة قسيم الدولة آق سنكر رحمه الله، وأنه لا يمكن أن يرتكب ما اتهمه به توتش من مشاكل وأزمات. المهم في النهاية أن علمنا أن آق سنكر رحمه الله عاد إلى إماراته في حلب، وأن توتش عاد إلى إماراته في دمشق. ثم ما لبث ملك شاه أن مات في سنة 485، واستلم الحكم من بعده ابنه برقياروق، استلم أملاك واسعة جدا من الصين إلى الشام، وهذا زاد من حقد توتش ابن ألب أرسلان عم برقياروق وأخو ملك شاه، الذي أراد أن يقاتل برقياروق حتى يضم كل هذه الأملاك إلى نفسه. طلب توتش ابن ألب أرسلان من قسيم الدولة آق سنكر الحاجب أن ينضم إليه في قتاله لبرقياروق، ووضع كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وضع قسيم الدولة في حرج شديد جدا. هل يا ترى ينضم إلى توتش ابن ألب أرسلان في حرب برقياروق أن يقف مع برقياروق؟ لو وقف مع برقياروق فقد يعني ينهي حياته توتش ابن ألب أرسلان في أي لحظة، وخاصة أنه عم برقياروق، وقد تتفق العائلة على ولاية توتش بعد ذلك، فيصبح قسيم الدولة رهن إشارة توتش، وقد يؤدي ذلك إلى قتله. وإن انضم إلى توتش ابن ألب أرسلان فذلك يخالف أخلاقه ويخالف ما يريده من صلاح للأمة الإسلامية، لأنه يعلم أن توتش هذا رجل فاسد وقد أفسد كثيرا في إمارة دمشق، فماذا لو أمسك بالعالم الإسلامي بكامله؟ ثم إن برقياروق كان رجلا عادلا وكان رجلا رحيما، وكان أحق الناس بالحكم بعد ملك شاه، فماذا يفعل آق سنكر في هذا الموقف المعقد؟ الحقيقة آق سنكر فكر في حيلة، وهي حيلة خطيرة للغاية. فكر أن يجيب توتش إلى ما يريد، وأن يخرج معه في جيشه في اتجاه برقياروق على صورة أنه سيقاتل معه ضد برقياروق، وفي نفس الوقت يرسل رسالة إلى برقياروق يقول له أنه سوف ينضم إلى جيشه عندما يصل إليه، وبذلك يحدث نوع كبير من الاختلال في جيش توتش الذي سيبني حساباته على وجود آق سنكر الحاجب معه في نفس الجيش. طبعا لو فشلت هذه الحيلة والتدبير فستكون النتيجة أن يقتل آق سنكر، ومع ذلك لم يتردد آق سنكر في هذه الحيلة، وبالفعل راسل توتش ابن ألب أرسلان وأعلنه ظاهريا أنه موافق معه على الخروج إلى برقياروق، وبالفعل خرجت الجيوش وأرسل في نفس الوقت رسالة إلى برقياروق. وعندما التقت الجيوش هناك في إيران بالقرب من أصفهان، انعزل آق سنكر كما وعد، انعزل من جيش توتش ابن ألب أرسلان وانضم إلى جيش برقياروق، وكانت هزة كبيرة جدا في جيش توتش أدت إلى هزيمته، وانتصر بالفعل جيش برقياروق، وعاد كل منهما بعد ذلك إلى إمارته. عاد توتش إلى إمارة دمشق وفي قلبه كل الحقد على قسيم الدولة آق سنكر، وانتصر برقياروق وأعاد مرة ثانية قسيم الدولة على إمارة حلب. زي ما قلنا في الحلقة السابقة أن ملك شاه بعد أن حدثت اضطرابات بينه بين توتش وبين قسيم الدولة، لم يكن ينبغي له أن يعيد قسيم الدولة إلى نفس المكان القريب من توتش حتى لا تتكرر الاضطرابات والمشاكل. الآن نقول أن برقياروق كان يجب عليه أيضا أن لا يفعل هذا الأمر،

وجاهد مع كربوغا، وكان هذا تدريب عملي في أرض القتال. وطبعا هذه من البدايات المبكرة جدا للقادة الفرسان في تاريخ الإسلام، 14 سنة ويقاتل في معركة فعلية ويقاتل بسيفه وعلى شهوة وعلى صهوة حصان أو جواد. هذا طبعا شيء مبهر ورائع. في سنة 495 توفي كربوغا، لكن استلم الحكم بعده ذكرنا، وكان أيضا من أقرب الأصدقاء إلى قسيم الدولة أبو عماد بن زنك، ولذلك يعني أحب عماد بن زنك حبا جنة وقربه. يعني عماد بن زنك ساعتها عنده 18 سنة وبدأ يرعاه ويديله مكانة في الجيش ويدربه على أمور كثيرة قيادية وإدارية، كل ده صقل لشخصية عماد الدين زنك رحمه الله. وشارك مع زكرمش في أكثر من موقعة، بل شارك معه في بعض الحصارات التي قام بها زكرمش لحصن الرها وحصن سروج وحصن تل باشر في الحصون الموجودة في إمارة الرها حول إمارة الموصل. في سنة 500 عزل زكرمش وتولى أحد القادة الظالمين المستبدين، تعرضنا لاسمه في أثناء الحلقات، كان اسمه جولي ثقاو، وهذا يعني لم يكن يطبق الشريعة وكان ظالما مستبدا. وذكرنا حركة الشعب ورفضه لهذا الرجل. الشاهد من الموقف الذي نحن بصدده أن عماد الدين زنك رحمه الله عندما تولى هذا الرجل ثم قرر الانعزال بالموصل عن الدولة السلجوقية، خرج عماد الدين زنك رحمه الله من الجيش وذهب إلى السلطان محمد الذي كان يحكم البلاد خلفا لأخيه برقياروق، ذهب إليه وأعلن ولاءه له وأنه ليس على ولاية جولي ثقاو. مع أن هذا الموقف إخواني موقف خطير جدا، يكرر فيه ما فعله أبوه قبل ذلك بحوالي 15 سنة عندما خرج وانضم إلى برقياروق ضد تتف ابن ألب أرسلان، ويعلم من المؤكد عماد بن زنكي أن هذا الموقف قد يكلفه حياته، لكنه كان واضحا تماما وكانت رؤية في عيني أكثر ما تكون وضوحا تجاه السلاجقة. يرى أنهم هم الذين يمتلكون أحقية الحكم وأنهم على درجة كبيرة من الصلاح والتقوى، وأن هذا الرجل ظالم، فلذلك خرج مضحيا بخطورة هذا الموقف الكبير، وأعجب به إعجابا كبيرا السلطان محمد، وأعاده بعد ذلك في جيش أحد المصلحين الكبار جدا الذي سيتولى إمارة الموصل بعد ذلك، وهو مودود ابن التنتكين رحمه الله. طبعا مر بنا ذكر مودود البطل المجاهد الكبير. 502 هجرية عاد مودود أو ذهب مودود لضم مدينة الموصل إلى أملاك الدولة السلجوقية وإقصاء جولي ثقاو الذي استقل بالمدينة عن الدولة السلجوقية. ومر بنا قبل ذلك الثورة الشعبية التي حدثت ومحاولات الشعب فتح الأبواب لمودود، ونجاح الشعب في النهاية فتح الأبواب ودخول جيش مودود مع عماد بن زنكي إلى مدينة الموصل واستقرار الأوضاع لمودود ابن التنتكين وذهاب جولي ثقاو أو فرار جولي ثقاو من مدينة الموصل. هنا محطة من المحطات المحورية في قصة عماد بن زنك رحمه الله، وهو اقترابه من مودود ابن التنتكين رحمه الله. ذكرنا أن مودود كانت القضية في عينه في تمام الوضوح، وكان قائدا ربانيا وكان من علماء المسلمين وكان مجاهدا على أفضل ما يكون الجهاد. اقتراب عماد بن زنك من مودود ابن التنتكين صقل شخصيته بشكل واضح وشكل بارد، أخذ منه الكثير والكثير. ولعلنا عندما نطلع بعد ذلك على مواقف عماد بن زنك رحمه الله نستلهم دائما روح مودود رحمه الله التي كانت مع مودود مع عماد بن زنك في كل مواقفه أثناء فترة حكم مودود رحمه الله. أعجب مودود إعجابا كبيرا جدا بعماد بن زنك وقدمه وقربه ووضعه على رأس كتيبة من الجيش وبدأ يتحدث معه في أمور كثيرة. فتعرف عماد بن زنك على فكر مودود رحمه الله وعلى طريقته في الإدارة وعلى أحلامي وعلى طموحاتي وعلى أهدافي وعلى مشاكلي التي مر بها والتي تعرضنا لتفصيلاتها في الحلقات السابقة. أخذ كثيرا وكثيرا وكثيرا من مودود، لكن لعل أهم ما أخذه من مودود ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو قضية الوحدة، كانت واضحة جدا جدا في عين مودود رحمه الله، فعلم عماد بن زنك أنه لا أمل للأمة في الانتصار إلا أن تتوحد أطرافها وإلا أن يجمع الطاقات المحبة للجهاد في سبيل الله.